إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا حول الصفتين الأخيرتين من صفات الناجين من خلال سورة العصر، أنبه على أمر مهم جدا. يلاحظ أن بعض الإخوة الحجاج بمجرد أن ينصرف من صلاته يتجه إلى جهة القبر فيدعو، وهذا باطل وعمل لا يصح، بل ابقى متجها إلى القبلة وأذكر الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة. أما أنك بمجرد أن يسلم الإمام تأخذ إلى اليسار قليلا بدعوى أن ذلك تظن أن ذلك يقربك إلى الله، فإن هذه الطريقة تبعدك عن الله، وهي ليست بل هي بدعة. التوجه إلى القبر تكفي أن تزور مرة واحدة ويكفيك هذا وتسلم السلام المشروع. أما أنك تتوجه إلى القبلة فتتوجه للقبر وتدعو، فإن كنت تدعو دعاء تظن أنه مفضل إذا توجهت للقبر فهذه بدعة، وإن دعوت صاحب القبر فهو شرك بالله عز وجل يخرجكم من ملة الإسلام. إن قلت مدد يا رسول الله مدد يا زيد أو مدد يا عمرو فهذا هو الشرك بعينه. فانتبه يا عبد الله إلى بعض هذه التصرفات الجاهلية. وآخرون يخرجون إلى ساحة المسجد، إلى الساحة الخارجية، ثم يتوجهون إلى القبر إلى الشمال ويدعون بدعوات شركية وبدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ويأخذون وقتا طويلا وهم منهم من يبكي ومنهم من يتوسل ومنهم من يصرخ ومنهم من يدعو بدعوات جاهلية. كل هذه يا إخواني لا تصح والله، والله باطلة، وهذه من أعمال من تلبيس إبليس ومن إيحاءات الشيطان، يريد أن يصرفك عن العبادة الحقة ويوقعك في هذا الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أما التوجه للقبر في كل لحظة وبعد كل صلاة فهذه من أعظم البدع التي أحدثها الناس، فإن كنت تدعو القبر أو صاحب القبر فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فاتقوا الله وانصحوا إخوانكم الذين يقعون في هذه المسائل البدعية والشركية، وحتى يكون عملهم خالصا لوجه الله ومطابقا لهدي من لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا إفراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تقصير. نعود إلى درسنا. تكلمنا فيما مضى عن صفتين من الصفات الأربع اللتين جاءتا في سورة العصر، وهي صفات الناجين والسالمين من الخسران والفائزين بمرضات الرحمن. قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد انتهينا من بيان الصفتين الأوليين، وهي الإيمان، وهما الإيمان المبني على العلم بقوله إلا الذين آمنوا، والثاني العمل الصالح المبني على شرطين وهما أو ركنين، وهما إخلاص العمل لله وحده و الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. والآن ننتقل للصفتين الأخيرتين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق يشمل أمورا كثيرة، منها الدعوة إلى الله عز وجل بعد أن يكون من يدعو مؤهلا للدعوة، بعد أن يكون أهلا للدعوة، وبعد أن يكون متسلحا بسلاح العلم حتى يدعو الله على إيش؟ يدعو إلى الله على بصيرة. وأما الجاهل فإنه قد يظن أنه يدعو إلى الله وهو يدعو إلى الشرك، مثل بعض الناس الذين سمعتموهم في يوم عرفة يهتفون بغير الله، فمنهم من يقول مدد يا عيدروس، ومنهم من يقول مدد يا رسول الله، وآخر يقول مدد يا بدوي، والثاني يقول مدد يا نقشبندي، والثالث يقول مدد يا حسين، والآخر يقول مدد يا الحسن، والآخر يقول مدد يا مرسي، وذاك يقول مدد يا فلان. فكل طلب المدد من غير الله شرك أكبر يفسد جميع أعمالك يا عبد الله. فلا بد أن يكون الداعية عارفا بما يدعو إليه، وأن يكون متبصرا ومتسلحا بسلاح ماذا؟ العلم. صحيح حق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ولكن هذه الآية لا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن يكون عارفا بمعناها وعالما بإيش؟ وعاملا بمقتضاها. وليس المراد أنه يحفظ آية فيبلغها بدون فهم معناها فربما أوقع غيره في الحرج من حيث لا يدري. ولذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله التابعي المشهور: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فتعلمنا العلم وماذا؟ والعمل جميعا. وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ ماذا؟ سمع مقالتي فايش؟ فوعاها فأداها كما ايش؟ كما سمعها. فرب مبلغ اوعى من سامع. وليس المقصود ان يتطفل على العلم، فالتواصي بالحق واجب، ويجب ان يكون الذين يتواصون بالحق عارفين بما يتكلمون به، فاهمين لمعناه، مدركين لمغزاه، فلا يتكلموا بغير علم، لان الكلام في القرآن او السنة بغير علم في غاية الخطورة والخسران. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الذين يفتون الناس بجواز التوسل بالأولياء هؤلاء يتكلمون بغير علم. الذين يفتون الناس بجواز دعاء الأموات في قبورهم هؤلاء دعاة إلى أبواب جهنم، دعاة إلى الشرك، دعاة إلى أبواب جهنم 7. الذي يقول يا شيخ قل مدد يا فلان واغثني يا فلان وانقذني يا فلان وانا في حماك يا فلان، وينشر اشرطة بذلك، والله انه من دعاة جهنم، من دعاة جهنم، من دعاة دخول النار. لان المشركين ومن يدعوهم واصحابهم الذين يدعونهم الى الشرك كلهم يحشرون الى جهنم. احشر الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. هكذا شأن من يدعون الى الشرك ويدعون الناس الى عبادة القبور والتعلق بها من دون الله عز وجل. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بل توجه الى الله بالدعاء، هو الذي يسمع دعاءك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. انتبه لهذه الآيات وما قبلها وما بعدها من آيات سورة الروم، ارجع إليها وارجع إلى تفاسير السلف لها، فإن كثيرا من المنتسبين للإسلام يقعون في هذا الشرك، ولا سيما حول القبور ينذرون لها ويذبحون لها ويتقربون إليها بألوان القربات. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فانتبه يا عبد الله، لا تدعو غير الله حتى ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة. بالأمس وعثرت على رسالة، أو بالأحرى أحدهم، ها هي في جيبي هذه الرسالة، لا يمكن قراءتها لأنها طويلة، لكن خلاصتها أن مسكينة مرسلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة، وتطلب منه أن يتقبل دعاءها، رسالة مرسلة من بلد ما من بلاد المسلمين موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توجه له رسائل، ها؟ المطلوب هو أن يعني بدلا من هذه الرسائل أن تصلي وتسلم عليه، وهذا يبلغ إياه إن شاء الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة إيش؟ سياحين يبلغون عن أمة السلام، ويقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لكن هذه الرسالة مليئة بالشرك والبدع ودعاء غير الله عز وجل، امرأة مسكينة مرسلة مع زوجها، وزوجها يعني قال لي إن الست فلانة تريد منك، تقوله لي أنا، أن توصل هذه الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الورقة في جيبي، لولا ضيق الوقت لقرأتها عليكم. يعني رسالة مليئة بالشرك والبدع، أنا أوصلها إلى رسول الله يا مسكينة، كيف أوصلها؟ الذي يريد أن يكون من حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبع ماذا؟ سنته، وليأخذ بما جاء به عن الله عز وجل. تقول هذه المسكينة تدعو الرسول أن ينجح أبناءها، وتدعوه أن يوفق بينها وبين زوجها، وتدعوه أن يشفي بنتها فلانة من السحر، وتدعوه أن يوفق ابنها فلان ونجحه في العربي في الإنجليزي والرياضيات والكيمياء والفيزياء، تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني ينقذها، وأن يوفق بين العائلة المختلفة، وأن يقطع لسان فلانة بنت فلان عن فلانة بنت فلان، إلى أن قالت: وتدعوه أن يرفع لهم سعر الكمون حتى تبيعه بثمن غالي، يبدو أنها مزارعة شر البلية ما يضحك، وتدعوه أن ينصر فلانة بنت فلان على فلانة بنت فلان. أشهد أن لا إله، والله هذه الرسالة في جيبي، ها هي، لكن لا أستطيع قراءتها لما فيها من الشرك والبلاء. هذه الرسالة أرفعها أمامكم، ها هي، ومطلوب مني أن أوصلها أنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا من عمل المسلمين ولا من عمل المشركين؟ والله وتالله إنه من عمل المشركين. فعلموا أبناءكم، علموا بناتكم، علموا النساء يا إخوان، هذا يبطل الأعمال، هذه القضايا تبطل أعمالكم، تفسدها، والله تفسدها تماما. فيعني تقول له انه يعني تدعوها ان يرفع سعر الكمون حتى تبيعه بسعر كويس، وان ينصر فلانة بنت فلان على فلانة بنت فلان، هذا من بلد اسلامي عربي، يعني ما ما ما ما اين العقول؟ اين وصلنا الى هذه الدرجة من السخافة ومن الجهل بالدين ومن يعني ادعي ربك تعالي آخر الليل يا مسكينة، عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فإيش فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أين هي عن هذه الآية؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وادعوه خوفا وإيش وطمعا. سبحان الله. يا سخايا لسخافة هذه العقول المسكينة، ما تجد من يعلمها. أين العلماء؟ أين ذهب العلماء في البلاد الإسلامية عن تنبيه الناس عن هذا الشرك الصراح الذي يقعون فيه؟ فتنبهوا لهذا إخواني، فإنه من التواصي بالحق. والله عز وجل يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. موضوع التواصي بالصبر سنؤجله إلى درس الغد إن شاء الله، لكن يهمنا أن نفهم التواصي بالحق وهو بيان الدين للناس بدليله، بعيدا عن الخرافات والخزعبلات والشركيات وكلام الدراويش الذين أضلوا الناس. ها؟ يسمونهم دراويش وفقراء. نعم هم فقراء إلى العلم، مساكين. يأتي أحدهم يبول على عقبيه ويتعلقون وهم إما مجنون معذور وإما طاغوت يدعو إلى عبادة نفسه. فإن كان مجنونا فهو معذور. رفع القلم عن إيش؟ عن ثلاث، ومنها المجنون حتى يفيق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يأتي درويش ويتمسح به الناس وهو راضي ويبسط يده إليهم، هذا يتمسح برقبته، وهذا يتمسح بذيله، وهذا يتمسح بيده، وهذا يتمسح وهذا يبصق له فنجانه، وهذا يغتسل له فيشرب الغسيل بقية مائه الذي مر بجميع المناطق بما فيها أسفله وعورته. وين عقول المسلمين اليوم؟ هذه تجعل الأعداء الإسلام يضحكون علينا والله، أليس كذلك؟ تجعل أعداء الإسلام يضحكون على المسلمين. وإذا سألك عبادي يا أخي اسأل ربك، توجه إلى ربك الذي يسمعك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو الغفور الرحيم السميع العليم. بارك الله فيك. توجه إليه، علق رجاءك وخوفك ودعاءك به، ادعه وحده، لا تجعل بينك وبينه مخلوقا، ولو كان ملكا مقربا او نبيا مرسلا او وليا او اي شخص على وجه الارض. فهذا ما احببت ان انبه له في هذا الدرس.